شرب منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا، مع أن الناس يريدون عليه وهم عطاش في أشد ما يكون من ضروره إليه، فإذا شربوا منه فلا ظمأ لا في عرصات القيامة، ومن المعلوم أيضا ولا في الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.